الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: متى يجوز لي برد الأسنان؟ الحمد لله، برد الأسنان لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون بردها من باب الضرورة، الحالة الثانية أن يكون بردها من باب الحاجة الملحة، الحالة الثالثة أن يكون بردها لمجرد زيادة الحسن والجمال فقط. فإذا كان برد الأسنان لا يقصد به إلا لمجرد زيادة الحسن والجمال فلا جرم أنه محرم، وأما إن كان لضرورة أو لحاجة كإزالة عيب بسبب طول السن عن بقية الأسنان فهو جائز. فإذا بردها لإزالة العيوب الظاهرة لا حرج فيه إن شاء الله، فلم يحرم مشر الأسنان إذا كان مبدأه الضرورة أو الحاجة الملحة بسبب العيب الموجود المتحقق لا المتوهم. وأما إذا كان بردها لمجرد التحسين والجمال والأسنان على خلقتها لا عيب فيها فإن بردها في هذه الحالة محرم. والأصل في ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله قال رسول الله صلى قال لعن رسول الله أو قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال النووي رحمه الله تعالى: والمراد بالمتفلجات أي مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات. ولكن الحديث قيد هذا التحريم بقوله للحسن، وأما إذا كان لإزالة عيب أو نحوه فلا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا صار الجواب يختلف باختلاف المقصود من هذا البرد، فإن كان الحامل عليه هو الضرورة أو الحاجة الملحة بسبب إزالة عيب ظاهر واضح يتأذى الإنسان به ولا يتحمل وجوده فإنه لا بأس به. وأما إذا كانت الأسنان طبيعية على خلقة الله عز وجل ولا عيب فيها، وإنما يراد بالبرد مجرد زيادة الحسن بالتفليج والتسوية والجمال، فإنه محرم وفاعله ملعون، والله أعلم.